اعرف حدودك ما تعديهاش، يا تملى حياتي سعادة وهناوة كده بالهداوة، يا تبعد وتسكت ما تهدهاش. اعرف حدودك ما تعديهاش، يا تملى حياتي سعادة وهناوة كده بالهداوة، يا تبعد وتسكت ما تهدهاش. يا قلبي يا قلبي يا ساكن في قلبي، دي روحك في روحي عيونك حبيبي، يا قلبي يا قلبي يا ساكن في قلبي، دي روحك في روحي عيونك حبيبي، يا قلبي يا قلبي يا ساكن في قلبي. اعرف حدودك ما تعديهاش، تملى حياتي سعادة وهلاوة كده بالهداوة، يا تبعد وتسكت ما تهدهاش. سعادة وهناوة كده بالهداوة، يا تبعد وتسكت.